كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم فأصلحوا بينهما Yeah. فإن فاء

لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله تعلمون الله بدينكم والله يعلم

يتقدم بخالص الشكر العائلة لكل من واساهم في هذا العزاء. إخوة الإيمان والإسلام، وبعد قليل نستمع إلى آيات بينات من كتاب رب الأرض والسماء يتلو على مسامح حضراتكم قاري جمهورية مصر العربية.